الأول حيث كانت الآية وأتم الحج والعمرة لله ولم نكملها في أول لقاء استغرق نصف الوقت دون كل الوقت، ثم أتممنا الآية الأولى وشرعنا في الآية الثانية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كذلك أخذنا في الدرس الماضي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. شرحنا هذه أيضا من خلال تفسير ابن كثير، ولكن بطريقة التصرف، حذف بعض المرويات المكررة وحذف بعض الأسانيد، وانتهينا مع نهاية الوقت نظرا ومراعاة لوقت المغرب عندكم والظهر عندنا. ولكني إذ بدأت بهذه الآية في تلاوتي، لأنه لا يحسن أن نبدأ بالتي بعدها هكذا مباشرة، فأبدأ ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وأنا عندي حساسية من قضية البدء والختام أو الوقف والابتداء. الإنسان لما يقرأ كده وما يبقاش فاهم بيقرأ إيه، وممكن يبدأ بكلام لا يصح وبآية لا يعني هي تكملة لآية سابقة وما إلى ذلك، وده موضوع إن شاء الله يعني لفت النظر إليه سابقا، وهو معانا النهاردة في الربع اللي احنا فيه. آيات الحج موصولة، آخر آية من الربع وأول آية، أول آية في الربع القادم واذكروا الله في أيام معدودات. طب ليه أنا أجعلها مع الربع القادم وهي مرتبطة بآيات الحج؟ وهي مرتبطة بآيات الحج. هي مسألة الأربعة دي عدي أصلا ملهاش دعوة بالمعاني، أحيانا بيبقى المعنى اكتمل بتبقى حلوة، بيبقى أول الربع وآخر الربع جميل كده، لكن المعنى ما اكتملش. يبقى أنا كإمام كقارئ كمتدبر للقرآن أنتبه لمثل هذا، وانتبه من داخل الآية الواحدة للوقف والوصل. يعني يا ترى إذا هنا اجتهدوا وعملوا لنا قيلي وصيلي وجيم وميم، ميم نسخ غير الميم الرقعة، الميم الرقعة مرتبطة بالإقلاب، لكن الميم النسخ معناها وقف لازم. طب ولو ما كانش وقف لازم يعني ممكن يتفهم الكلام غلط، ممكن يتفهم الكلام غلط، وخيرني في مواقف وعمل لي علامة تعانق، ذلك الكتاب لا ريب وثلاث نقط فيه، ثلاث نقط عشان تعمل حاجة من اثنين، تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهو لما يقول قيلي يعني الوقف هنا أفضل، وصلي يعني الوصل أفضل. طب أنا نفسي قصير يبقى صلي تسعفني، والجيم جواز الجيم جواز الأمرين. فالشاهد يعني أنا ما أردت أن أبدأ التلاوة ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وإنما بدأت بآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبعدها ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وحتى لا أسترسل في هذا المعنى أنظر ماذا قال ابن كثير فيما تبقى من الآيات، لأنه يعني جاني تعليق مرة بقول الآيات دي طولت أوي معانا، يعني مع إنه أخذت فيها أنا نص التفسير، ما هو آيات أحكام. آيات أحكام وفريضة مهمة ومش هتتكرر معانا كثير، يعني يمكن هناك في سورة الحج ولكن في قضايا غير هذه، يعني غير بيان أحكام الحج ومناسكه، وهناك برضو في أشياء أخرى يعني. يعني ما في مانع أبدا، يعني في أشياء أنا كنت لأول مرة أعرفها، يعني لطالما شرحت مناسك الحج وكذا، لكن بأخذ بقية الآراء وبتوسع، وزي ما قلنا عندنا التفسير الموجز وخدناه، وعندنا التفسير المفصل اللي يسعف الباحث، بحيث لما ينزل كتابنا إن شاء الله الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، أو ينزل الزبدة منه اللي هو هيبقى خلاصة أقوال المفسرين، يبقى أنت يا طالب العلم مش محتاج الغرفة الممتلئة بعشرات التفاسير، وبريحك من تفاسير تعبانة وتفاسير مغرضة وتفاسير فيها إسرائيليات وكذا، وبوصل لك المعنى إن كنت طالب علم مبتدئ أو كنت مجتهدا أو باحثا، يبقى إن شاء الله تفسيرنا ينطبق عليه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. العاوز يبدأ يجد البداية، والعاوز يعني يوصل لما يشاء إن شاء الله يجد إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق والسداد. وما كنت أتمنى طول العمر قبل هذا كما تمنيته في وقت هذا حين بدأت التفسير متأخرا، وأنا أرجو أن أتمم هذا العمل ألقى به ربي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني في ذلك الإخلاص والقبول. والحمد لله، يعني الطلبة والطالبات اللي بدأوا معايا بكثرة يعني همتهم ضعفت وانفرنقعوا، ولم يتبقى معي إلا النذر اليسير والعدد القليل، وهذا لا يمنعني من مواصلة المسير بإذن ربنا القدير. نأتي إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير والآيات المتبقية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته، يعني قطان القاطنون. وقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي رحمهم الله وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمهم الله تعالى. وقال الإمام أحمد بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير

وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة صالحة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. يبقى ممكن نفسر الحسنة في الدنيا العافية والدار الواسعة والزوجة الصالحة والرزق الواسع والعلم النافع والعمل الصالح والمركب الهنيء والثناء الجميل، كل هذا من حسنة الدنيا. وفي الأثار هناك من نعيم الدنيا دار وسيعة وزوجة مطيعة ودابة سريعة، ومن شؤم الدنيا نكد الزوجة وضيق البيت وعدم ذلول الدابة. وكان أحد السلف يقول: إني لأرى أثر معصيتي في وجه زوجتي وركوب دابتي. يدخل البيت يجد وجه زوجته مقلوبا ويشتغل النكد، وركوب الدابة إن كان يعني الدواب زمان يجي يركب الدابة ترفس تعنطز، والدابة الحديثة إلى السيارة عطلانة، إلى البنزين خلصان، إلى الكفر مفسي ويقولوا على إيه فضي كده يعني، حد يا إما دخل فيه مسمار يا إما حد من العيال المفسدين يعمل كده، يبقى ده كله من إيه من يدخل في الدابة. إني لأرى أثر معصيتي في وجه زوجتي وركوب دابتي. فيبقى حسنة الدنيا عافية ودار رحبة، دار وسيعة هنيئة كده يعني، بيت لك وبيت يعني حجرة لك وحجرة لأولادك وحجرة لضيوفك، وحلو كده، لأنه الأكثر من كده هتبقى للشيطان. ودار الرحبة وزوجة حسنة اللي هي الزوجة الصالحة، ما أصاب المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن نظر إليها سرت، إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها، وتحفظه في ماله وعياله، مثل الوصية اللي قالتها المرأة العربية، قالت له قالت لابنتها: يا بنية إنك سترتبطين بزوج لا تعرفيه وقرين لم تألفيه، ولو كانت البنات تستغني عن الأزواج لحسب أو نسب لكنت أنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء خلقن للرجال ولهن خلق الرجال. أي بنية احفظي عني عشرا تكن لك زخرة، أما الأولى والثانية الثانية فتفقد عينيه وأنفه فلا يرى منك قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، والثالثة والرابعة تفقد وقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة، والخامسة والسادسة فلا تفشين له سرا، لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإن أنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. السادسة، خمس السادسة، السابعة والثامنة الحفاظ على ماله وعياله، فإن الأولى من التدبير والثانية من التقدير. وأما التاسعة والعاشرة كانت لسه كانت معي، اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله. يبقى الأولى والثانية قلنا ماذا؟ إيه؟ موضع عينه وأنفه. وإياك والفرح بين يديه إن كان ترحا، والحزن بين يديه إن كان فرحا. فإن الأولى من التكدير والثانية من التقصير. وكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له فراشا يكن لك مهادا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. كانت وصية عظيمة جدا، دي برضو من حسنة الدنيا، دي الزوجة الصالحة ونتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي رزق بيها عليه الصلاة والسلام في زوجاته، وربنا سبحانه وتعالى نسأله من واسع فضله. يبقى الزوجة الصالحة وإيه كمان؟ والرزق الواسع والعلم النافع والعمل الصالح ومركب هنيئة، يعني حاجة كده تقضي بها مصالحك بدل ما تشعبط في المواصلات. يا على المواصلات وزحمة المواصلات، ده ما بقتش زحمة مواصلات، ده بقت زحمة شوارع كمان وإشارات، وده من النكد اللي موجود. يبقى ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. طيب، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه. توابع دخول الجنة إيه؟ توابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، يعني مثلا يدخل الجنة أول الداخلين، يدخل الجنة بدون حساب، يأمن الفزع. وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وطبعا أعلى من دخول الجنة رضوان الله تعالى ورؤية الله عز وجل، ومن قبل ذلك النجاة من النار. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. قال القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. نسأل الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، فقال البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما يقول اللهم ربنا كأنه بجمع بين الربوبية والألوهية، الآية قالت ربنا وهنا قال اللهم ربنا، فجمع بين الربوبية والألوهية صلى الله عليه وسلم. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني حتى لو عاوز يكثر من الدعاء يبقى لا ينسى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن أبي حاتم بسنده حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال كنت عند أنس ابن مالك فقال له ثابت إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا لهم، فقال تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. يا الله، شوف فقه سيدنا أنس. ولما تعمل مقارنة مع الجماعة اللي بيعملوا قنوت في رمضان، اللي بياخد نص ساعة واللي ساعة اللي ربع واللي ساعة واللي ساعة ونص على حسب الشريط، إن كان الشريط ساعة ونص يكمل ساعة ونص، إن كان الشريط ساعتين ياخد له ساعتين، أو يعني يكمل الشريط بخواتيم السور اللي هيختم بها القرآن ويدخل بقى في الدعاء ويشقق. أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. والغريب أنه سبحان الله الناس بيبقوا مهتمين بالقنوت أكثر من الصلاة، خلي الإمام طول في القراءة كله يعني بيتأفف ويتضجر، طب خليه وقف كده عمل قنوت ساعة ونص. أنا كنت أحضر القنوت ده، مش هقول لمين يعني، كان ينزل الشريط على طول بعدها وصاحبه يقعد برضه يوزع للمحبين ويبيع الباقي، وكثير يعني مش واحد بس اللي جاي في ذهني دلوقتي، الناس يقعدوا يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله كده يعني مثلا، يبقى شفنا من ده كثير. طيب، فمش مشكلة ان الشيخ خد ساعة لربع وساعة ونص في القنوت، انما لو في عدد ركعات الصلاة التراويح والقيام عمل كده وطوله، لا دي مصيبة بقى ومشاكل على مستوى كل البلاد مش تركيا بس ولا في اي مسجد ولا مركز اسلامي، لا لا دي حاجة. وغير كده يعني مثلا هنا الناس في رمضان المراكز الاسلامية لا تتسع للناس، تتفرش بقى المراكز الإسلامية فوق وتحت والصالات والألعاب والملحقات كله. طب هم فين في الفرائض؟ وقد إيه بيكونوا قاعدين في الفجر بعد القيام بساعة ولا شوية ولا أكتر ولا أقل على حسب طبيعة الليل والنهار، ما هو بيختلف باختلاف الفصول الأربعة. ولما يجي شيخ مثلا مسافر كام واحد ممكن يعود يسمعوا الدرس مثلا؟ يعني لا، المقاييس يعني اوه طويلة. وقال أحمد أيضا بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله فشفاه، انفرد بإخراجه مسلم، فرواه من حديث ابن أبي عدي بنحوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود

أيام التشريق أيام طعم وذكر. وحدثنا خلاد بن أسلم حدثنا روح حدثنا صالح حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي. زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قاله شيء عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحين فنادى في أيام التشريق قال: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر الله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحاكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس إنها ليست بأيام الصيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عددا من الصحابة يطوفون على منى في الخيام أو كذا، وكل واحد يأخذ مربع أو يأخذ جهة أو كذا، وينادي في الناس: إنها ليست أيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. فهنا علي رضي الله عنه والأحاديث التي سبقت هذا بعث بشر بن سحيم، والذي سبقه بعث عبد الله بن حذافة. إذن كأنه النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا يعني ما هو ما فيش ميكروفون واحد يقف في المسجد الخيف مثلا ويا أهل منى يكره الصيام في أيام التشريق، يا أهل منى هذه أيام أكل وشرب وذكر لعز وجل. الميكروفون هيسمع أهل منى، فما فيش ميكروفون، يبقى كل واحد يطلع يمسك ناحية كده في منى ويقول: لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ومن ضمن الذكر وأهم الذكر التكبير، لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يعمل إيه؟ يبقى في خيمته ويكبر تكبيرات العيد، تكبيرات أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأهل منى يكبرون بتكبير عمر فترتج منى بالتكبير. يبقى ده من ضمن واذكروا الله في أيام معدودات. وقال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى رضي الله عنهم وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله للأضاحي. تقدم أن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات، والمطلق في سائر الأحوال، وفي وقته أقوال للعلماء، وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر. الناس يصلوا الظهر ووقت الزوال ويرموا وصلوا العصر، وده آخر وقت للتكبير لآخر ثالث يوم التشريق، بيسموه رابع يوم العيد. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني، ولكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا بتكبيره، حتى ترتج منا تكبيرا. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمار، كل جمرة الله أكبر. كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فكان في حشر في الطواف وفي السعي وكذا، هذا يذكركم بالحشر يوم القيامة. وكما أنتم في الدنيا فتذكروا الآخرة، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجتمعون يوم القيامة، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، آية المؤمنون في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبعد ما ذكرنا بالدنيا ذكرنا بالآخرة، وهذا في كتاب الله كثير، وهو قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأحرص بفضل الله تعالى كلما أذكر اسم صحابي أن أترضى عليه، ليس مكتوبا أمامي في التفاسير، وده من عمل أصحاب المطابع من باب الاختصار يعني أو ما إلى ذلك. لكن ينبغي في زماننا هذا أنه لا يذكر الصحابي إلا ونترضى عليه، حيث تبجحت الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وخرجوا عن أصول مذهبهم التقية، وراحوا يلعنون الصحابة صباحا ومساء، ويلعنونهم في أجهزة الإعلام، ويلعنونهم حتى في مناسك الحج على مرأى ومسمع من الآلاف المؤلفة من الحجيج، وبيصلون إلى 2 مليون و3 مليون. طبعا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويعملون بمبدأ البقاء للأقوى. فمثل هذا يجعلك أيها المسلم ويجعلك أيها الأخت المسلمة لا يذكر اسم صحابي إلا ونترضى عليه، ويكون هذا من باب الدين ومن باب إحياء السنن ومن باب الولاء لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب غيظ الكفار. وأعني بالكفار هنا الشيعة الذين يبغضون الصحابة، كل من يبغض الصحابة سماهم الله كفار لست أنا. اقرأ قوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: كل من اغتاظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الكفار. كل من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبهم أو لعنهم فهو من الكفار بيغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بهذا نكون إن شاء الله قد أتينا إلى نهاية تفسير آيات الحج من أهم التفاسير، وإلا ففي هذه المرة أنا لم أذكر مثلا يعني تفسير، لم أذكر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ولا أضرابه من التفسير الموجزة، كما لم أذكر تفسير المراغي ولا المنار ولا تفسير أبي زهر. فأنا لما لقيت أنه الموضوع يعني شوية طول ومن التعليقات اللي وصلتني الآيات دي طولت قوي يا مولانا، لا ده غير أنه الشيخ نفسه بيطول. يلا الحمد لله. إذن آتي إلى نهاية المحاضرة، بقي فيها دقائق قليلة، ربما وقت أذان المغرب في مصر وضواحيها، ونكتفي بهذا القدر على أني أكمل إن شاء الله من يوم السبت. اليوم الخميس طبعا إن شاء الله بالليل يكون عندنا لقاء بالليل، بالليل عندكم يعني، اللي هو ايه، هيبقى التوقيت 2 الساعة كام، 3 عندي، 10 عندكم، من 10 ل 11، من 10 ل 11. امبارح طبعا كنت حريص انه حريص ان انا ايه احضر درس رياض الصالحين، لكن الاخوه لما عزموني اجابه الداعي ده دين يعني سنه، فاعتذرت لكم وانا جالس في المطعم. طيب، ويبقى بكره الجمعه ان شاء الله عندنا هنا في المركز الاسلامي قبل الجمعة بيبقى فيه خطبة بالفرنساوي عشان المنطقة دي فيها لغة فرنساوي، وبعدين تيجي خطبتي أنا بالعربي إن شاء الله عند الساعة الواحدة ظهرا. الواحدة ظهرا هنا تبقى كام عندكم؟ تبقى 8، اللي هو نفس التوقيت اللي أنا بختم فيه دلوقتي، يكون بداية وقت الخطبة إن شاء الله. بس لقاؤنا إن شاء الله يبقى مع الجمعة غدا ودروس السبت وما بعد ذلك. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا ننسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة. جزاك الله خيرا يا أخت رانيا. طبعا احنا لسه هنا بين الظهر، لسه احنا هنصلي الظهر بعد نص ساعة ان شاء الله، هنأذن دلوقتي والصلاة تقام 1:30، انما انتوا دلوقتي خلاص دخلتوا في ليلة الجمعة فكتروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قرأوا سورة الكهف وعظموا شعائر يوم الجمعة. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت لها يا رانيا قلت سورة العصر يا أختي. حاضر أقولها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.